بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المؤمن. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في موضع واحد، في الآية الكريمة: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. كلمة مؤمن اشتقاقاً اسم فاعل من آمن، يؤمن مؤمن. أما الثلاثي أمن يأمن آمن. الدليل: ماذا تعني بالضبط كلمة مؤمن؟ تعني كلمة مؤمن المصدق، آمن أي صدق. وتعني كلمة مؤمن الذي ينفذ الأمر بحذافيره، صدق الآمر فأتمر، صدق الآمر في أمره فأتمر. من أوجه معاني كلمة مؤمن، والدليل قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. المؤمن المصدق، والمؤمن المنفذ. والدليل الحديث الشريف في البخاري: أتدرون ما الإيمان؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. إذاً أيها الإخوة، طبعاً المعاني كثيرة، بس أوجه معنى لكلمة مؤمن أنه صدق وأطاع، صدق عقيدة وأطاع عملاً. منطلق نظري صدق أن هذا الأمر حق، وتطبيق عملي نفذ هذا الأمر. لكن في القرآن الكريم ملمح دقيق في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فمن لوازم السماع عند الله التطبيق: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. شاهد آخر: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. علامة صحة السماع الحركة، التطبيق. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. للتوضيح، لو أنك قلت لواحد من الناس على كتفك عقرب، بقي هادئاً والتفت نحوك وابتسم وقال لك: أشكرك على هذه الملاحظة وأسأل الله أن يمكنني أن أكافئك عليها، هل سمع ما قلت له؟ ما سمع إطلاقاً. لو سمع ما قلت له لقفز وصرخ وخلع معطفه. فلذلك بعض العلماء يرى أن علاقتك بالمحيط وفق هذا القانون: إدراك انفعال سلوك. فإن سمعت كلاماً ولم تدرك فحواه لا تنفعل، وإن لم تنفعل لا تتحرك. هناك قانون دقيق جداً، أوضح مثل: تمشي في بستان رأيت ثعباناً، علامة صحة إدراكك انفعالك الشديد والخوف والصراخ، ثعبان. علامة صحة إدراكك انفعالك، وعلامة صحة انفعالك إما أن تقتله وإما أن تهرب منه. يعني انفعال بلا حركة انفعال كاذب، وإدراك بلا انفعال إدراك كاذب. تدرك، تنفعل، تتحرك. الآن إذا أدرك أحدنا حقيقة يوم القيامة وأن كل عمل تعمله سوف تحاسب عليه، لا يمكن إلا أن تطيع الله، لكن في ضعف في الإدراك، يلزمه ضعف انفعال، يلزمه ضعف تطبيق. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أيها الإخوة، مثل آخر: زرت طبيباً وعالجك، كتب لك وصفة، لك أن تقول له شكراً لك على هذا الاهتمام، وأنا معجب بعلمك وأرجو الله أن يمكنني أن أكافئك على هذا الاهتمام. دقيق، لمجرد أنك لم تشتري الدواء فأنت كذبت علمه عملياً. المجاملات ما لها قيمة. إن لم تشتري الدواء وإن لم تستعمل الدواء وفق تعليماته الدقيقة فأنت مشكك في علمه. لذلك أخطر شيء في حياة المسلمين لا التكذيب النظري أبداً. لا تجد في العالم الإسلامي مسلماً واحداً يقول لك ليس هناك آخرة، لكن هناك التكذيب العملي. تلاحظ كسب الإنسان، كسب ماله، إنفاق ماله، بيته، عمله، علاقاته، حله، ترحاله، سفره، أفراحه، أتراحه، لا يلتزم بها بمنهج الله، ولأنه لا يلتزم فهو مكذب عملياً بالآخرة. الإيمان بالآخرة إن صح ينبغي أن تنعكس مقاييسك 180 درجة. إن لم تنعكس مقاييسك 180 درجة فالإيمان بالآخرة غير صحيح. إيمان شكلي، إيمان تصديقي، تصديق غير تحقيق. فلذلك أيها الإخوة، أخطر شيء في حياة المسلمين التكذيب العملي. على اللسان لن تقال كلمة خلاف القرآن، آخرة حق، الجنة حق، النار حق. طيب الكسب حرام، والبضاعة محرمة، والعلاقة ربوية، والاختلاط محرم، فكيف يستسيغ الإنسان أن يرتكب كل هذه المعاصي وهو يقول هناك حساب وهناك جنة وهناك نار؟ لذلك أخطر شيء في حياة المسلمين لا أن يكذبوا بألسنتهم اليوم الآخر، بل أن يكذبوا بأفعالهم اليوم الآخر. أيها الإخوة، ما إن تستقر حقيقة الإيمان في نفس المؤمن إلا وتعبر عن ذاتها بحركة. المؤمن حركي، إيمان سكوني غير صحيح. مؤمن لا يقدم ولا يؤخر ولا يفعل ولا يلتزم ولا يصل، ما لم تصل لله وتقطع لله وترضى لله وتغضب لله وتعطي لله وتمنع لله، ما لم يجدك الله في مكان أمرك أن تكون فيه، ما لم يفتقدك في مكان نهاك الله عنه، ما لم تتحرك، ما لم تعطي، ما لم تلتزم، ما لم تطبق، ما لم تجعل من حركتك وفق منهج الله، فالإيمان غير صحيح، وهذا يسمى بالتكذيب العملي. لذلك كلمة مؤمن يعني مؤمن صدق ما جاء به القرآن الكريم وطبق أوامر القرآن الكريم، وصدق ما جاء به النبي الكريم وطبق سنة النبي الكريم. الإيمان تصديق وتطبيق، الإيمان اعتقاد وسلوك، الإيمان ما أقره اللسان وصدقه العمل وآمن به القلب. هذا عن معنى كلمة مؤمن، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تتحقق فينا معاني كلمة مؤمن. الإيمان مرتبة عالية جداً. كيف الإنسان إذا قيل له دكتور، يعني حقيقة في معه ابتدائية وإعدادية وثانوية وليسانس، دبلوم عام، دبلوم خاص، ماجستير، دكتوراه، حرف الدال قبل اسمه يعني كل هذا. كلمة مؤمن أعلى مرتبة يبلغها مؤمن، يعني آمن بما جاء به وحي السماء وطبق ما جاء به وحي السماء. أما الإيمان بلا تطبيق تكذيب عملي، الإيمان بلا تطبيق تكذيب، لكن ليس تكذيباً لفظياً بل هو تكذيب عملي. هذا عن معنى كلمة مؤمن. ولكن كيف نفهم أن الله مؤمن؟ كيف نفهم أن المؤمن اسم من أسماء الله الحسنى؟ أولاً، من معاني كلمة مؤمن حينما تنسب لله عز وجل وحينما تكون اسماً من أسماء الله الحسنى أنه أمن الناس ألا يظلم أحد من خلقه، أمن الناس ألا يظلم أحد من خلقه. والإنسان لا يطمئن إلا إذا وحد. أنت حينما ترى أن الأمر بيد الله وحده وأنه إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ما لم ترى أن يد الله تعمل وحدها، ما لم ترى أن الله بيده كل شيء، ما لم ترى أن الله هو الفعال، هو المعطي وحده، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، ما لم توحد لن تستطيع أن تطمئن إلى وعود الله ولن تخاف من إنذاراته. لذلك المؤمن أمن الناس ألا يظلم أحد من خلقه في ملكه. الدليل دقيق، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. آية ثانية، ولا تظلمون فتيلة، في نواة التمرة خيط بين فلقتي النواة، هذا الخيط هو الفتيل، ما قيمته؟ ما قيمة مليون من هذا الخيط؟ بلا ثمن. ولا تظلمون فتيلة ولا يظلمون نقيرة، النواة لها رأس مؤنف كرأس الدبوس، هذا الرأس ما حجمه؟ ولا يظلمون نقيرة، لا تظلمون فتيلة ولا يظلمون نقيرة. وما يملكون من قطمير، القطمير غشاء يغلف النواة، لا ظلم اليوم، فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئاً، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئاً، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. الآن دقق، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تتهم الأقدار، لا تقول ما لي حظ، لا تقول بضربة يمين تجي شمال، لا تقول قلب لي الدهر ظهر المجن، لا تقول القدر يسخر مني، كله كلام شيطاني. فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الإخوة، الله عز وجل صفاته مطلقة. معنى مطلقة يعني إذا في عصفور في ملك الله من آدم إلى يوم القيامة يظلم، هذا الظلم يتناقض مع اسم العدل. الله عز وجل مطلق، الإنسان نسبي يعني قاضي قد يحكم ألف حكم، عشر أحكام غير صحيحة يسمى عادل عند الناس، الخطأ محتمل عند الإنسان، أما عند الله غير محتمل. ولا تظلمون فتيل، ولا قطمير، ولا نقير، ولا ظلم اليوم، ولا مثقال حبة من خردل، وما كان الله ليظلمهم. هذه آية دقيقة جداً، هذه الصيغة أيها الإخوة تنفي أكثر من عشر أفعال، سماها علماء اللغة نفي الشأن. لو سألت إنسان لا سمح الله هل أنت سارق؟ إن كان من علية القوم وقال لك لا، إجابة غير صحيحة، يقول لك ما كان لي أن أسرق، يعني مستحيل أن أفكر أو أن أدعم أو أن أرضى أو أن أفعل. عد علماء اللغة عشرة أفعال تنفى بهذه الصيغة، الله عز وجل قال وما كان الله ليظلمه، مستحيل. أيها الإخوة، الله عز وجل صفاته مطلقة لا تحتمل أي خطأ، لكن قد يقول قائل وهذه الحروب وهذه الاجتياحات وهذا الفقر وهذه المجاعات وهذا الزلزال وهذا الفيضان وهذا البركان كيف نفسر ذلك؟ الجواب لا يمكن أن تستطيع إثبات عدل الله بعقلك إلا بحالة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلم الله. لا تستطيع أن تثبت عدل الله بعقلك إلا بحالة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلم الله، ولكن تستطيع أن تؤمن أشد الإيمان بعدل الله المطلق حينما تصدق ما جاء به القرآن. لا تظلمون نقيرا ولا فتيلا ولا قطمير وما كان الله ليظلمهم ولا ظلم اليوم وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها. هذا خبر عن الله. فإن شككت في هذه الآيات أعد إيمانك بالقرآن، قف وراجع حساباتك. لن تستطيع أن تؤمن بعدل الله بعقلك وحده، إن عقلك محدود المهمة. أما إذا كان عندك علم الله عز وجل وهذا مستحيل يمكن. أيها الإخوة، الله عز وجل غني عن تعذيبنا وغني عن ظلمنا، وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكن إن صدقت خبر الله أنه لا يظلم، هذا هو الإيمان. يعني مثلاً قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بربكم، هل شاهدتم هذه الحادثة؟ من شاهدها؟ ماذا قال علماء التفسير؟ قال: ينبغي أن تأخذ إخبار الله وكأنك رأيته بعينك. الحد الأدنى بالإيمان أن تأخذ خبر الله وكأنك رأيته بعينك، وأن تأخذ وعيد الله وكأنه وقع. أتى أمر الله، قال: فلا تستعجلون، معنى ما أتى، أتى أمر الله فلا تستعجلون. إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس، إلى آخر الآية. قال فعل ماضي، لم يقل بعد. يجب أن تأخذ إخبار الله وكأنه وقع، ويجب أن تأخذ أيضاً إخبار الله وكأنك تراه بعينك. فالمؤمن الذي آمن أن هذا القرآن كلام الله وعشرات الآيات تنفي أدق أنواع الظلم، لا فتيل ولا نقير ولا قطمير ولا ظلم اليوم ولا حبة من خردل، هذا هو الإيمان بالقرآن. أما أن تملك علماً كعلم الله مستحيل. شيء آخر، هي الدنيا أمام الآخرة لا شيء. تصور واحد في دمشق وأصفار، لا أقول إلى حلب، إلى الشمس، يعني واحد أمامه 156 مليون كيلومتر أصفار، مو كل كيلومتر صفر، كل ميل صفر. واحد في دمشق وأصفار إلى الشمس وكل ميل صفر، كم هذا الرقم؟ يعني أول ثلاث أصفار ألف، ثلاثة أخر مليون، ثلاثة ثلاثة ألف مليون، ثلاثة رابعة مليون مليون. هلأ كل ميل صفر لمية وستة وخمسين مليون كيلومتر للشمس. هذا الرقم ضعه صورة ومخرجه لا نهاية، قيمته صفر. فالدنيا لو عشت 130 عام ملكت 100 مليار دولار، مليار مليار مليون مليار مليار، وعندك بكل مدينة قصر، يعني مهما فعلت الدنيا أمام الآخرة صفر. فإذا الله عز وجل وعد المظلوم بالجنة، متى ما في ظلم، لا ظلم اليوم. البطولة أن تربح الآخرة، البطولة أن تضحك آخراً لا أن تضحك أولاً. الموت ينهي كل شيء، ما بليق بعطاء الله العظيم أن يكون في الدنيا فقط. الموت ينهي قوة القوي، ينهي ضعف الضعيف، ينهي غنى الغني، ينهي فقر الفقير، ينهي وسامة الوسيم، ينهي دمامة الدميم، ينهي صحة الصحيح، ينهي مرض المريض، ينهي كل شيء، ما بليق بعطائه أن يكون في الدنيا فقط. فإذا واحد الله عز وجل ادخر له العطاء في الآخرة، فحينما يرى عطاء الله بعد الموت يذوب محبة لله. أيها الإخوة، لا يمكن أن تثبت عدل الله بعقلك إلا أن تصدق خبر الله في القرآن أو وهذا شيء مستحيل أن يكون لك علم كعلم الله. بالنهاية الشر المطلق لا وجود له في الكون، لكن في شر نسبي موظف للخير المطلق، والظلم المطلق لا وجود له في الكون، لكن في ظلم ظاهري يندرج تحت بند التربية. الدليل دقيق: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. من أعان ظالما سلطه الله عليه، من أعان ظالما كان أول ضحاياه. في ظلم ظاهري، أما حقيقي ما في. ولو دققت كما أقول لك، في ظلم ظاهري صارخ، لكن هذا الظلم موظف لتربية النفوس. أيها الإخوة الكرام، والمؤمن هو الذي يجير المظلوم من الظالم. بيروا قصة رمزية أن ملك في القديم توعد شيخ النجارين بوعيد لا يحتمل، طلب منه 100 كيس نشارة خلال ساعات. يشتغل سنة سنتين ما بيطلع معه كيس نشارة، فأيقن هذا الشيخ، شيخ النجارين مثل نقيب الآن يعني، أيقن هذا الشيخ أنه مقتول لا محالة، لا محالة. فودع أولاده، ودع زوجته، كتب وصيته، أنهى كل شيء. بعد الفجر جاء أتباع الملك ليأخذوه إن لم يؤدي هذا العدد، فهو قال له جاهز. قال لا، مات الملك، تعال اصنع لنا تابوتا. أحيانا يجير الله المظلوم من الظالم، هذا معنى اسم مؤمن. الدليل: نعم، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. من الذي يجير؟ هذا الذي هدم 70,000 بيت بغزة، هي السنة الثالثة ما مات، والله يمد بعمره. نعم، الله عز وجل إذا أخذ أخذ عزيز مقتدر، إذا أخذ الظالم لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. نعم. أيها الإخوة الكرام، اسم المؤمن اسم دقيق جدا، لكنه يتصل أشد اتصال بحياة الإنسان. هو المؤمن الذي يؤمنك، علاقتك معي يا عبدي، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. لو أنه أسلمك إلى غيره كيف يأمرك أن تعبده؟ مستحيل. قال لك إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. حياتك بيده، والرزق بيده، والأقوياء بيده، والضعفاء بيده، ومن فوقك بيده، ومن تحتك بيده، وزوجتك بيده، وأولادك بيده. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. نحن في أمس الحاجة إلى هذا الاسم الناصر الذي يجيرنا من الظالم، نحن في أمس الحاجة إلى أن نطمئن إلى وعد الله. يعني الله عز وجل أنشأ لنا حقا عليه، إن عبدناه المكافأة ألا يعذبنا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى صحابته الغر الميامين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم المؤمن،